انتبهت يقول لماذا سميت الرياض الرياض؟ هذا عن الاستقرار. هذا ذكرني لاحد المدرسين في المرحله المتوسطه يقول اني لما جئت الى الرياض قال لي تخير بين يعني الاحياء. قلت احتجني حي اسمه النسيم غرفه بالعربيه. قلت اعجبني هذا الاسم واخترته. كان النسيم قبل يعني قليل البيوت صحراء زرقاء في غبار على كل يوم. فالرياض سميت الرياض لانها كانت رياض لانها كانت فساتين. هذا بقايا في بعض اطراف الرياض كانت فيها مزارع نخيل كثيره سميت نسبه الى ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.